ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف فيها تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف فيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلّ